السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب قبلة الصبيان. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي رضي الله عنهما، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. قوله قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن ابن علي رضي الله عنهما، هذا الصنيع يرد في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقبل الصبيان رحمة وشفقة وملاطفة وإحسانا منه صلى الله عليه وسلم بالصبيان. يقول أنس رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وملازمة أنس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم معروفة. قوله وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فلما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن رضي الله عنه رآه الأقرع فذكر الحال التي كان عليها، قال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. وقد كانت هذه الحال التي هو عليها بعيدة عن تعاليم الإسلام، لكن لما أكرمه الله عز وجل بهذا الدين وملاقات النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذه المعاني العظيمة ورآها، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من الكمال والخير والرحمة، وهي أمور لا يدركها الإنسان إذا كان بعيدا عن السنة وأهل العلم والفضل. فإذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بملاقات أهل الفضل ومجالسة أهل العلم والنبل أدرك خيرا وعالج في نفسه أمورا كثيرة. قوله فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه إلى أن القبلة للصبيان نوع من الرحمة، وإذا كان ليس في قلب الإنسان رحمة بصبيانه فالجزاء من جنس العمل، فمن لا يرحم لا يرحم. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، رواه أبو داود والترمذي. فهذا تنبيه إلى أن الواجب على المسلم أن يكون في قلبه رحمة للناس، كما قال الله عز وجل في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الشاهد من الحديث للترجمة أن قبلة الصبيان هي نوع من الرحمة لهم، الإحسان إليهم وإدخال السرور عليهم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أدب الوالد وبره لولده. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن نمير بن أوس أنه سمع أباه يقول: كانوا يقولون: الصلاح من الله والأدب من الآباء. قوله رحمه الله أدب الوالد، أي تأديب الوالد لولده، وما ينبغي عليه من عناية بولده وسعي في إصلاحه وتربيته، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: أدبوهم وعلموهم، رواه الطبري في تفسيره. فأدب الوالد لولده من الأمور التي جاءت الشريعة بالحث عليها والترغيب فيها، بحيث يكون الوالد ساعيا سعيا حثيثا في تأديب أولاده وتربيتهم وتنشئتهم على الصلاح والتقى، فيكون قدوة لهم في هذا الباب، وناصحا لهم، وموجها ومعلما ومربيا، وداعيا لهم بالخير والتوفيق والسداد. قوله وبره لولده، أي إحسانه لولده وعطفه عليهم وإنفاقه عليهم وإكرامه لهم والعدل بين أولاده في ذلك والتسوية، فهذا كله من بر الوالد لولده. قوله كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء، الصلاح من الله أي أن صلاح الإنسان سواء في دينه أو في دنياه أو في آخرته بيد الله عز وجل، فالله تبارك وتعالى هو الهادي وهو الموفق. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه كما في صحيح مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فصلاح الدين والدنيا والآخرة بيد الله، ولا يصلح للمرء شيء من ذلك إلا إذا أصلحه الله. وفي دعاء الكرب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، رواه أبو داود. قوله والأدب من الآباء، الأدب الذي هو التربية والتوجيه والدلالة إلى الخير هذا من الآباء، أما الهداية والصلاح فهي من الله، كما قال الله عز وجل: ليس عليك هداهم. وقال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالصلاح والهداية والتوفيق من الله، والذي بيد الآباء والمعلمين والمربين والموجهين والخطباء والعلماء والدعاة هو الأدب، الذي هو الدلالة إلى الخير والتوجيه والنصح والإرشاد. وهنا يستفيد الأب والأم والمربي عموما من هذا المعنى فائدة عظيمة، وهي أنه إذا أدى الذي عليه نحو أبنائه من حسن التربية والتوجيه والإرشاد والبيان والدلالة إلى الخير، فإن له الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه، لأنه أدى الذي عليه وهو البيان والإرشاد. حتى وإن لم يستقم ابنه ولم تصلح حاله، لأن أمر الاستقامة والصلاح بيد الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم مسليا له: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. إذن الواجب على الآباء هو التربية والتأديب والتوجيه والنصح والدلالة والدعاء بالخير، أما الصلاح فهو بيد الله عز وجل، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فهذه كلمة عظيمة ودلائلها وشواهدها في الكتاب والسنة كثيرة. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي عن داود بن أبي هند عن عامر أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما حدثه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. فقال: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري. ثم قال: أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. قال أبو عبد الله البخاري: ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. قول النعمان رضي الله عنه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، أي أن النعمان وقتها كان صغيرا، فحمله والده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يحمل الصغير الذي يستطيع المشي لطول المسافة. وجاء في بعض روايات الحديث أن سبب مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجته قالت له: أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ما نحلت ابني. رواه النسائي. أي قبل أن تعطيه أشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الأمر. فحمل ابنه النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا، أي سمى له الشيء الذي نحله إياه. ونحله أي أعطاه عطية من غير عوض وبدون مقابل. قوله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته، أي أكل ولدك عطيته مثله، أم أنك ميزته وخصصته بهذه العطية؟ وهذا فيه فائدة، أن المفتي قبل أن يجيب عن بعض الأسئلة يحسن به أن يستفصل من السائل فيما له تعلق بالفتوى، حتى يستبين أمر المسألة المطروحة ثم يكون الجواب. قوله فأشهد غيري، هذا قاله صلى الله عليه وسلم على وجه الزجر والتقريع له، وجاء في بعض الروايات: فإني لا أشهد على جور. رواه البخاري ومسلم. قوله أليس يسرك أن يكون في البر سواء، هذا من الأساليب العظيمة في الإقناع والبيان، والمعنى: ألست تحب أن يكون كلهم سواء في برهم لك وإحسانهم إليك، أم أنك ترغب أن بعضهم يكونون من أهل البر وبعضهم من أهل القطيعة؟ فانظر هذا التوجيه العظيم. فقال رضي الله عنه: بلى، أي بلى أريد أن يكونوا كلهم في البر سواء. قوله صلى الله عليه وسلم: فلا إذن، أي لا تفعل، أي إذا كنت تحب أن يكونوا كلهم في البر سواء فأدل بينهم، لأنك إن لم تعدل بينهم وميزت بعضهم بالعطية فإن ذلك يكون سببا لإثارة الضغينة والحسد والنزعات العدوانية بينهم، وستتضرر فيما بعد لأنهم لن يكونوا في البر سواء. فهذا فيه أن العدل بين الأولاد في العطية، بل حتى في القبل والإجلاس في الحجر، كما جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن له فأخذه فقبله وأجلسه في حجره، ثم جاءت ابنة له فأخذها فأجلسها إلى جنبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا عدلت بينهما؟ رواه البزار في مسنده. وها هنا ملحظ تربوي مهم ينبغي الانتباه له، وهو أن صغير السن عادة حظه من القبل أكثر ممن هو أكبر منه، ويضعف الأب أو الأم أحيانا في هذا الجانب أمام الميل النفسي للصغير، فيولد مثل هذا لدى أخيه أو أخته الأكبر منه سنا التي ليس لها حظ مثله من هذه القبل شيئا من العدوان نحوه، وربما مباشرة الأذى له، والسبب عدم العدل. ولهذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فهلا عدلت بينهما؟ لأن العدل بينهما فيه مصلحة للأبناء وفيه مصلحة للآباء. أما مصلحة الأبناء بأن ينشأوا جميعا على المودة والمحبة والتآخي والبعد عن النزعات العدوانية، وأما مصلحة الآباء بأن يكون أبناؤهم لهم سواء في البر نتيجة العدل الذي كان من الآباء لأبنائهم. وقوله ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، لأن الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد له، فليست شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له رخصة، فلو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يستفصل فليست رخصة له في هذا الأمر، لأن العدل مطلوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل وعرف حقيقة الأمر فلم يشهد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فأشهد غيري ليس رخصة له،